الملك للمالك اسلك يلي مش سالك فريق الاحلام التحلوية يا شمس يا ام النور خلي الصبح وردي قولي الدرم زطبور رجعي لأسد يدي خد مرهم الدكتور للحكك المجدي بركان دخل هيصور 21 هتعدي لما احنا ريحنا رجعي لعوي القبيل كان قصده يجرحنا عبيد وبيريل ورجعنا مطرحنا ورونا يا دنيا ايه مالك ملطش انا عارف مع اني ابن حلال خلوني امشي شمال اصل الصحاب عندال ترشد وبتسلم يا دنيا يا لزينة عمالة ترزينا حتى اللي بنحبه كان غرض ويزينا صاحبي يخون صاحبه واخ بعدمه ابن وشيطان صاحبه قتل بيد امه صباح الميدان مليان شمالنا طلقينه الحب بيعزل والكره سايبينه على بعض بنمثل بس البطل ما تقول انزل يا باب انزل ولا حال اجل صبر الصول الجرح سكنته في قلبي مكنته صاحبي اللي انا زملته جرحتني سكنته انا حقي بيته لا عدبته ولا لومته وكفاية ان انتو على اصلكم بنته كان حالي متظبط وصاحبي بتعندي وقمت متأخر وهو قام بدري وبابي بيخبط الظابط يكلمني نزلت متربط اتاريه مسلمني زمان نعلمني وصاحبي سلمني وناس كتير مني وطلعوا مش مني ودخلت سجن الهوى والجاني سجاني جمال سقاني الدواء وعلاجه مجاني يا عم يا جمال قش جمالك لا تدوسنا احنا اللي ما دوسنا عالدنيا بفلوسنا هتيجي يوم انت بشوية جمال وتدوسنا لا احنا مع ربنا وربنا حارسنا طول عمري انا في حالي ودماغي مرضية لما الغرام جالي سهرنا انا عينيا حبيت وضربالي لعب الهوا بيا والليلة دي فرحي وصحابي حواليا 21 عجرتنا اراضينا تاخد هيجي 60 لو جيت عادينا اسمعني بس يا هوي حرس عشان جينا فرحتنا هتولع وشهاد يا مدينة الداخل يا ناس عركة ما لقيتش ولا راجل فرقت يوم فرقة جمعت ميت راجل سألت عن راجل يكسبني ميت راجل تعبت ما لقيتش طلع الحشار جراجل سنينا سكاكنا على بعض بنحفل دخل الشيطان بينا والعقل متغفل صحابه وعسى مرغيف ودار حوار بينهم ملعون ابوه الكيف من بعد زعلهم يا هوي دي هي السين يا هوي ما تسرحش عايزين صحاب بالسين تزوم ما تجرحش عايشين وبالسالكين والمصلحة بتمشي في الفرح يجي ملايين في الجرح مين يمشي يا رجولة على بالي والله ما نسيتك زعلان او من حالي وما جيتش عزيتك اصل اللي قال متي كان مفتي وبيفتي طول ما النفس فينا هتعيشي يا حبيبتي خلي التمول يرغي ويقول لك انا وانا العرض بقى مغري بنسيت وبنغينا انا قلت ناس مرضى بنرش عمينا ده ملقرون ولا حاجة قدام سترك ربنا الفعل سبق القول ده شعرنا وقانوننا واصبر يا بيك نقول بس انت تزولنا الكينج صابر الصول زعمنا وفارسنا و على وصول اتقل واستنى واحد وعشرين دار الكبار سكنتها رجالة اعصار طوفان ودمر على نار وبدون ما نتعالى هنرس مسايتنا مسايتنا والفرحة شغالة هنعلي سقفتنا سقفتنا ونشغل الحالة الكل فرحان لك يا رجولة والدنيا ملمومة الكينج صابر الصول والبلد دي كلها معزومة الذكر مش للحصر يا كسر خد بس معلومة الصقر هيعيش الصقر وعمره ما يخاف من البومة مسايتنا البنوس والعسول والخلق بتحبه البابا عمر السول ده اللي الرجولة سكنت قلبه تاريخنا لا يصرف والدنيا عارفانا الشتيل ده حماية ده السول ده الجنتلة بكل أمانة في القلب مش طالع يا مفارق العيشة مهما السنين تجري لفينا غي بلاد ولا حد علمنا الباشا عمر عواد رجولتنا وزعمنا والديلر والد عواد ملعين يا ربنا سلمنا لنا في الجبل علمان مش صعب تصعبنا الرايح محميد ونمسانا لحبيبنا والكينج عمر حميد وده اللي الرجل قامت على ايده معاك يا صلو وفي ظهرك الكل بيحبك يا صاحبي لو حسبوها نصيحة حاسب سكتنا احمد عيد وحم عيد اولاد عيد طب جيتنا حمو الشريف وطويمر وحمو البخال متسيار ومسانا لحمد بندق تيجي عالسكة لا تتخيار اباري دي الجيهة اللي احنا تربنا فيها المنشية دي طلقت حية واللي زاولها يموت فيها وكفر عشر الاصل تملي رجولتها تسكن حواريها والمسعى الدنيا بحالها على اي شاب ويجيها شاب ويجيها